وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا أنا

تتقون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا

اتبعوا

فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. Oh.